السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين والحاضرين: ولا ينجس الآدمي بالموت، وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. ولا ينجس الآدمي بالموت، وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي، ورطوبة فرج المرأة وسور الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي، والبغل منه نجسة. باب الحيض: لا حيض قبل 9 سنين، ولا بعد 50، ولا مع حمل، وأقله يوم وليلة، وأكثره 15، وغالبه 6 أو 7، وأقل طهر بين حيضتين 13، ولا حد لأكثره. تقضي الحائض الصوم للصلاة، ولا يصحان منها بل يحرمان، ويحرم وضوءها في الفرج. فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة، ويستمتع منها بما دونه. وإذا انقطع الدم ولم تغتسل، لم يبح غير الصيام والطلاق. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تقدم لنا ما يتعلق بتطهير المتنجس أو النجس، وذكرنا أن تطهير متنجس لا يخلو من أقسام. القسم الأول أن تكون النجاسة على الأرض، والقسم الثاني أن تكون النجاسة متوسطة، والقسم الثالث أن تكون النجاسة مغلظة، والقسم الرابع أن تكون النجاسة مخففة. وذكرنا بأن النجاسة المغلظة هي ما يتعلق بنجاسة الكلب. وهل نجاسة الخنزير من النجاسة المغلظة أو النجاسة المتوسطة؟ ذكرنا أنها من النجاسة المتوسطة. وكذلك أيضا ما يتعلق بنجاسة بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، ذكرنا بأن نجاسته نجاسة مخففة، وأنه يكفي في ذلك المحض النضح. كذلك أيضا المذي، المذي يكفي فيه النضح كما جاء في سنن أبي داود وغيره. فإذا أصاب المذي الثوب فإنه يكفي في ذلك النضح، ونجاسته نجاسة مخففة كما هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وتكلمنا أيضا عن النجس، هل يطهر بالاستحالة أو لا يطهر بالاستحالة إلى آخره. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله ما يعفى عنه من النجاسات، وذكرنا أن الضابط في ذلك العفو عن سائر يسير النجاسات، وذكرنا الدليل على ذلك. ثم بعد ذلك ذكرنا أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن هناك أعيانا نجسة، وشرعنا في ذكر هذه الضوابط أو ضوابط الأعيان النجسة. فذكرنا الضابط الأول، قلنا كل حيوان محرم الأكل فهو نجس، كل حيوان محرم الأكل فهو نجس. وذكرنا ما يستثنى من ذلك، وأنه يستثنى من ذلك الآدمي، كذلك أيضا ما يشق التحرز عنه، وكذلك أيضا ما لا نفس له سائلة. وذكرنا الضابط الثاني وهو ما خرج من محرم الأكل فهو نجس، وذكرنا ما يستثنى من ذلك، يعني ما يتعلق بالخارج من الآدمي، أن عرقه وريقه ولبنه ومنيه وقيئه، أيضا يضاف القيء بالأمس ما أضفناه نضيفه، وأن قيئه وكذلك أيضا ما يتعلق برطوبة فرج المرأة، أن هذه الأشياء طاهرة. وكذلك أيضا من المستثنيات ما يخرج مما يصل سائلة فهو طاهر، وكذلك أيضا ما يشق التحرز عنه، عرقه وريقه وسؤره بقية الطعام ودمعه، أن هذه الأشياء طاهرة. طيب، الضابط الثالث كل ميتة نجسة. نعم، كل ميتة نجسة. والميتة هي كل ما مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة غير شرعية، فكل ميتة نجسة. لكن نستثني استثناءين، استثناء يتعلق بأعيان الميتات، واستثناء يتعلق بأجزاء الميتة. أما الاستثناء الأول وهو ما يتعلق بأعيان الميتات، فنقول استثنى من ذلك ميتة الآدمي، فميتة الآدمي هذه طاهرة سواء كان مسلما أو كافرا. ثانيا ميتة البحر أيضا هذه طاهرة، في قول الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه، فصيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هريرة الحل ميتته. وثالثا مما يستثنى ما لا نفس له سائلة من الميتات، ما لا نفس له سائلة كالخنفس والجعل والبق ونحو ذلك، هذه الأشياء طاهرة. هذه ثلاثة أشياء تستثنى من أعيان الميتة. أما الاستثناء الثاني فهو ما يتعلق بأجزاء الميتة، فنقول ما يتعلق بأجزاء الميتة نستثني كل ما لا تحله الحياة، كل ما لا تحله الحياة فهو طاهر، يدخل في ذلك الوبر والريش والصوف والشعر، كذلك أيضا القرون والأظلاف، القرون والأظلاف، فهذه الأشياء كلها طاهرة. ثانيا مما يستثنى من الميتة جلد الميتة كما سلف لنا، فجلد الميتة إذا دبغ فإنه يكون طاهرا، إذا دبغ جلد الميتة فإنه يكون طاهرا. وتقدم الكلام حول هذه المسألة، وما هو الجلد الذي يظهر بالدبغ والجلد الذي لا يظهر بالدبغ، هذا سبق بيانه. وثالثا نعم ثالثا عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أن عظام الميتة طاهرة، يعني يرى أن عظام الميتة طاهرة. هذا الضابط الرابع. طيب الضابط الثالث. طيب الضابط الرابع الدم، يعني الضابط الرابع الدم. والدم ينقسم إلى أقسام، نعم يعني الدم ينقسم إلى أقسام. القسم الأول، القسم الأول الدم المسفوح، الدم المسفوح. والدم المسفوح هو الذي يخرج عند التذكية، الذي يخرج عند التذكية، فما دام أن الحيوان لم يمت فهذا إذا كان مأكول اللحم، ما دام أن هذا الحيوان لم يمت فإن الدم الخارج عند تذكيته نجس، أما بعد الموت فهو طاهر كما سيأتينا إن شاء الله، ما دام أن الحيوان يؤكل لحمه. ثانيا الدم الخارج من فرج الإنسان، نعم الدم الخارج من فرج الإنسان كالحيض والنفاس والاستحاضة ونحو ذلك، فنقول بأن هذه الأشياء طاهرة نجسة، نعم هذه الدماء نجسة. قد تقدم لنا حديث أسماء رضي الله تعالى عنها في دم الحيض يصيب الثوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه. ثالثا المسك وفأرته، وهذا تقدم أيضا الكلام عليه، وذكرنا أن هناك غزلان يقال لها غزلان المسك، وأنها تجرى هذه الغزلان، فإذا جرت نزل من عند السرة شيء من الدم فربط بخيط، ربط بخيط ويشد هذا الخيط حتى ينفصل هذا الدم، فإذا انفصل إذا هو مسك من أطيب المسك، وهذا يقال له أو هذا النوع من الغزلان يقال له غزلان المسك. فهذا الدم إذا تحول إلى مسك، الأصل أن هذا الدم الخارج من الغزلان نجس، هذا الأصل، لكنه طاهر، وفأرته أيضا نعم أيضا طاهرة. القسم الرابع الدم الخارج من بدن الحيوان، نعم الدم الخارج من بدن الحيوان. فالدم الخارج من بدن الحيوان هذا نجس، فالدم الخارج مثلا من الشاة هذا نجس، من البعير نجس، من باب أولى الحيوانات النجسة كالأسد والنمر ونحو ذلك، فالدم الخارج من بدن الحيوان تقول بأنه دم نجس. وسبق لنا ما أبين من حي فهو كميتته، فهذا الدم قد أبين من هذا الحي فيكون كميتته، ميتة الشاة وميتة الأرنب ونحو ذلك هذه نجسة، فإذا خرج دم من هذا الحيوان سواء كان طاهرا أو كان حيوان، يعني سواء كان حيوان طاهرا في حال الحياة أو كان نجسا، فإن الدم الخارج منه نقول بأنه نجس، فلو انجرح بعير وخرج منه دم فإن هذا الدم الخارج منه نجس. القسم الخامس الدم الخارج من بدن الإنسان غير الفرج، نعم الدم الخارج من بدن الإنسان غير الفرج، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله تعالى، مثل لو انجرحت يد شخص أو رجله وخرج من ذلك دم فهل هو طاهر أو نجس، هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله، فأكثر العلماء على أنه نجس، بل حكي الإجماع على ذلك، يعني حكي الإجماع على ذلك لما تقدم من حيث أسمى في دم الحيض تحته ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه إلى آخره. وأيضا يقولون بأن الله سبحانه وتعالى يقول أو دما مسفوحا، والرأي الثاني يعني الرأي الثاني أن هذا الدم طاهر، ويدل لذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه صلى وجرحه يثقب دما. كذلك أيضا في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عينا فرماه رجل من المشركين بسهم فنزف دما ومضى في صلاته رضي الله تعالى عنه. وأيضا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه لما أصيب ضربت له قبة في المسجد فنزف دمه في المسجد هذا مما يدل على أنه طاهر. القسم السادس دم الشهيد عليه. دم الشهيد ما دام أنه عليه، فالمشهور من المذهب أنه طاهر. نعم، مشهور من المذهب، وكذلك أيضا مذهب الحنابلة أنه طاهر. وعند المالكية والشافعية أنه نجس. وهذا القول بطهارة دم الشهيد يؤيد قول من قال بأن دم الإنسان الخارج منه أنه طاهر، يؤيده. يعني دم الشهيد، ما الفرق بين دم الشهيد وبين دم غير الشهيد؟ الدم كله خارج من بدن الإنسان، أما كون هذا الرجل تحصل له المنقبة والمنزلة عند الله عز وجل بهذه الشهادة، هذا لا يغير الحكم بالنسبة لدمه. قبل أن يقتل نقول بأن دمه نجس لو خرج، وبعد أن قتل واستشهد نقول بأنه طاهر. هذا فيه نظر، هذا القول يؤيد قول من قال بأن الدم الخارج من بدن الإنسان أنه طاهر. طيب، القسم السابع الدم الخارج من حيوان البحر. نعم، الدم الخارج من حيوان البحر هذا طاهر، لأن ما أدين من حي فهو كميتته، وحيوان البحر هذا ميتته طاهرة. القسم الثامن الدم الذي يبقى في العروق بعد ذبح الذبيحة فيها، فالدم الذي يبقى في العروق في اللحم أو دم الكبد ونحو ذلك نقول بأن هذا الدم نقول بأنه طاهر ولا بأس به. التاسع ما يخرج مما لا نفس له سائلة، ما خرج مما لا نفس له سائلة، كالذي يخرج من الخنفسة أو من الجعل ونحو ذلك، فنقول بأنه طاهر وليس فيه شيء. القسم الأخير الصديد والقيح ونحو ذلك، يعني ما تحول عن هذه الدماء من قيح وصديد يأخذ حكمه، ما تحول من هذه الدماء إلى قيح وصديد يأخذ حكمه كما سلف. طيب، الضابط الأخير، الخمر. ذكرنا ضوابط العيال النجسة. الضابط الأول قلنا كل حيوان محرم الأكل فهو نجس، الثاني ما خرج من محرم الأكل فهو نجس، كل ميتة نجسة، الدم. الضابط الأخير الخامس الخمر. والخمر أولا ما هو تعريفه؟ عند جمهور العلماء والذي دلت له السنة أن الخمر هي كل ما أسكر، وهكذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله. وسيأتينا إن شاء الله في باب الأطعمة خلافا لأبي حنيفة، فإن أبا حنيفة رحمه الله يخص الخمر بماء العنب إذا اشتد وقذف بالزبد، يخص الخمر منه. والصواب أن الخمر أعم من ذلك، وأن الخمر هي كل مسكر، فكل مسكر خمر. وهل الخمر نجسة أو ليست نجسة؟ هذا موضع خلاف، فأكثر العلماء رحمهم الله يرون أنها نجسة، ويستدلون على هذا بأدلة من أدلتهم قول الله عز وجل في وصف خمر الجنة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فقال في وصف خمر الجنة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فوصف خمر الجنة بأنه طهور، يدل بالمفهوم على أن خمر الدنيا نجس. وكذلك أيضا يستدلون بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. والرأي الثاني وبه قال ربيعة والمزني والليث بن سعد وغيرهم من العلم يقولون بأن الخمر طاهرة، الخمر طاهرة، وأما النجاسة الواردة فيها فهي نجاسة معنوية. ويستدلون على ذلك بأن أن الخمر كانت مباحة ثم حرمت، فخرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالخمر لما حرمت فأراقوها في طرق المدينة، فما دام أنهم أراقوها في طرق المدينة لو كانت نجسة لم أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما تقدم لنا في أداب قضاء الحاجة أنه لا يجوز قضاء الحاجة في طرق المدينة، فذلك من تنجيسها. اتقوا اللاعنين، قالوا ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظله. وأيضا صاحب الراوية الذي أهدى راوية خمر للنبي صلى الله عليه وسلم فساره رجل أنها حرمت أراقها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأن يغسلوا ثيابهم وأوانيهم لما حرمت الخمر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. يقول لك المؤلف رحمه الله: الآدمي لا ينجس بالموت، تقدم الدعاء ذلك. أيضا يقول لك: ما لا نفس له سائلة، يعني ما نفس له سائلة متولد من طاهر. فأيضا يقول لك: ما نفس له سائلة، يعني الحيوان الذي إذا قتل لم يخرج منه دم يسير. يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه ماذا حكمه؟ أنه طاهر، لكن المؤلف اشترط أن يكون متولدا من طاهر. وعلى هذا إذا تولد من النجس فإنه يكون نجسا. وعلى هذا صراصير الكنف، صراصير الكنف التي تولد من النجاسة يقولون بأنها نجسة لأنها ليست متولدة من طاهر. فالذي لا نفس له سائلة لكي يكون طاهرا لا بد أن يكون متولدا من طاهر، فإن تولد من النجاسة فإنه يكون نجسا. وهذا مبني كما سلف على أن النجاسة لا تظهر بالاستحالة، والصواب في ذلك أن النجاسة تظهر بالاستحالة، صواب في ذلك أن النجاسة تظهر بالاستحالة. وهذه العذرة الآن استحالت إلى حيوان، لم استحالت إلى حيوان إلى آخره، فالصواب أنه لا فرق. نقول بأن ما كان متولدا، نقول بأن ما لا نفس له سائلة سواء تولد من طاهر أو تولد من نجس نقول بأنه طاهر، هذا الصواب. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة الذباب، وأن الذباب إذا سقط في شراب أحدكم فليغمس، لو كان نجسا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه، قال فليغمس. وأيضا أن التذكية، تذكية الحيوان شرعت لأي شيء؟ التذكية شرعت لتطهير الحيوان، لتطيب الحيوان، لأنك إذا ذكيت الحيوان فإنك تستخرج ما فيه من الرطوبات المحتقنة في بدنه. هذا الذي ليس له نفس سائلة ما يحتاج إلى تذكية، يعني ما يحتاج إلى تذكية، فدل ذلك على أنه طاهر، يعني ما نحتاج إلى أن نذكيه لكي نطهره. الجراد، أنت تأكل الجراد مباشرة لا يحتاج إلى تذكية، مما يدلك على أنه طاهر. لو كان نجسا لاحتجنا إلى أن نذكيه لكي نستفرغ الرطوبات المحتقنة في بدنه. قال: وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه، يعني بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه. أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه طاهر، روث الإبل وبول الإبل والبقر والغنم ونحو ذلك، كل ما يؤكل لحمه بوله وروثه ومليه أيضا نقول بأنه طاهر، نقول بأن هذه الأشياء طاهرة. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فكونه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل هذا يدل على أنها طاهرة. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر بأن القول بنجاسة بول ما يؤكل لحمه أو روث ما يؤكل لحمه أن هذا قول محدث، هذا قول محدث خلاف ما عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على بعيره، يعني لو كان الروث نجسا لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم على البعير. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في مرابض الغنم، فهذا يدلك على أن هذه الأشياء طاهرة خلافا لما ذهب إليه الشافعي إلى آخره أن هذه نجسة، لكن الصواب في ذلك أنها طاهرة. قال ومني الآدمي، أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله بأن مني الآدمي طاهر، وتقدم ذكرنا في الضابط قلنا ما خرج من محرم الأكل فهو نجس، واستثنينا من ذلك ما يتعلق بمني الآدمي، وكذلك أيضا طيء الآدمي أيضا هذا طاهر. وهذا القول بطهارة مني الآدمي هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومذهب الشافعي، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيب المني ثوبه، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنه تفركه إذا كان يابسا وتغسله إذا كان رطبا، تغسله إذا كان رطبا وتفركه إذا كان يابسا. لو كان نجسا لما اقتصر على الفرك، لو كان نجسا ما اقتصر على الفرك لغسلته عائشة كما غسلت الرطب. وكما ورد أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن المني إنما هو بمنزلة المخاط، المني بمنزلة المخاط، وأنه يكفي أن تزيله عنك بإذخرة. وعند أبي حنيفة ومالك أن المني نجس الحاق له بالبول لأنه خارج من الفرج، فيقول الحاق له بالبول إلى آخره. ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد عقد مناظرة بين رجلين، بين رجل يقول بطهارة المني وبين رجل يقول بنجاسة المني. ثم بعد ذلك في أثناء المناظرة ذكر أن الذي يقول بطهارة المني يقول أنا أقول له بأن أصلك طاهر، يقول لا بأن أصلي نجس. يقول أنا أقول لك بأن أصلك طاهر وهو يقول لا بأن أصلي نجس، وهذا يعني من أحسن الردود. وأيضا ذكر قال كيف يقال بأن أصل الأنبياء والشهداء والصالحين يكون نجسا إلى آخره. قال رحمه الله ورطوبة فرج المرأة، نعم رطوبة فرج المرأة أيضا نقول بأن هذه الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة هي بمنزلة العرق، يعني هي بمنزلة العرق، فهذه الرطوبة ليست نجسة. وأيضا تقدم لنا أيضا أن هذه الرطوبة ليست ناقضة للوضوء. قال والسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، هكذا ضبطه المؤلف رحمه الله. أولا سؤر الهرة هو بقية طعامها، فإذا أكلت الهرة وما كان دونها في الخلقة كالفأرة لو شربت، فالسؤر بقية الطعام والشراب هذا طاهر. وقال لك المؤلف رحمه الله وما دونها في الخلقة، يعني إذا كان هرة مثلها في الخلقة ودونها في الخلقة هذا يقول بأنها طاهرة، طاهرة في حال حياة. والرأي الثاني أنه لا يقيد بالحجم، وإنما يقيد بأي شيء، بالتطواف. فإذا كان يكثر التطواف علينا فنقول بأنه طاهر، وهو الذي يشق التحرز عنه. وذكرنا كيفية طهارة أو ما هي طهارة هذا الذي يشق التحرز عنه، إما لكثرة تطوافه أو لما ضبطه المؤلف رحمه الله تعالى بالحجم. قلنا بأن طهارته هي طهارة ماذا؟ ها؟ طهارة العرق، طهارة الريق، ريقه، بقية طعامه ودمعه، هذه طهارته. أما ما عدا ذلك من بوله وروثه ومنيه ولبنه إلى آخره، فهذه نجسة. لأن هذه نقول بأنها نجسة، دمه هذه نقول بأنها نجسة. فبول القط وروثه ومنيه ولبنه إلى آخره نقول بأن هذه نجسة. لكن المقصود بالطهارة كما تلفنا ما يتعلق بالريق، ما يتعلق بالعرق، ببقية الطعام والشراب إلى آخره. كذلك أيضا الشعر، يعني الشعر لا إشكال أنه طاهر من الحيوان. قال رحمه الله تعالى: وسباع البهائم والطير والحمار الأهل والبغل منه نجسة. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن سباع البهائم نجسة، سباع البهائم، سباع الطير نجسة. طيب، سباع البهائم وسباع الطير هي التي أكبر من الهرة خلقة، يعني أكبر من الهرة خلقة. سباع البهائم مثل الأسد والنمر والفيل والفهد والأسد التي لا تؤكل، يعني سباع البهائم التي لا تؤكل وهي أكبر من الهرة في الخلقة. والطير أيضا كل ذي مخلب، يعني كل ذي لام من السباع لا يؤكل نجس. كل ذي مخلب من الطير لا يؤكل أيضا نقول بأنه نجس، مثل الصقر والبومة والحداء إلى آخره، هذه الأشياء لا تؤكل فنقول بأنها نجسة. قد تقدم أن ذكرنا في الضوابط أن كل حيوان محرم الأكل فهو نجس، ويدل لذلك حيث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه قال في الهرة لما أصقى لها الإناء قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فذكر العلة في عدم نجاستها هو مشقة التحرز عنها بالتطواف، مشقة التحرز عنها بالتطواف، فيخرج ما عداها، يعني يخرج ما عداها من بقية السباع إلى آخره. ويؤيد ذلك أيضا حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث حيث القلتين، نعم حديث القلتين، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. فيفهم من ذلك أنه دون قلتين أنه ينجس، ويفهم من ذلك، يؤخذ من هذا أن هذه السباع نجسة. لكن كما ذكرنا نستدل على ذلك بما تقدم من حديث أبي هريرة من حيث أبي قتادة، لأن حديث القلتين هذا فيه كلام كما سلف لنا. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني رأي أكثر أهل العلم، أن سباع البهائم طاهرة، نعم أن سباع البهائم طاهرة لحديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنا توضأ بما أفضلت الحمر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، وبما أفضلت السباع. أنا توضأ بما أفضلت الحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وبما أفضلت السباع. لكن هذا الحديث ضعيف. فالصواب في هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، بأن السباع البهائم سباع الطير نجسة، لكن استثنى من ذلك الشعر، يعني شعر هذه السباع هذه لا تحل الحياة. وأيضا كما تقدم لنا الشعر والقرون والأظلاف إلى آخره، هذه الأشياء التي لا تحلها الحياة والصوف والوبر والريش هذه نقول بأنها طاهرة، يعني هذه الأشياء التي لا تحلها الحياة نقول بأنها طاهرة. قال والحمار الأهلي والبغل منه نجسة، هذا المذهب. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني رأي جمهور أهل العلم أنها طاهرة، أن الحمار طاهر، وأن البغل متولد من الحمار والفرس، أيضا نقول بأن البغل طاهر. وهذا القول بالطهارة هو الصواب، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار ويعرق عليه، والبغل أيضا ويصيب العرق إلى قرنه. وسبق أن ذكرنا ما معنى طهارة هذه الأشياء، ما معنى طهارة هذه الأشياء؟ نقول بأن طهارتها الريق والعرق والسؤر، نعم، والدمع، هذه طهارة هذه الأشياء. أما ما يتعلق ببولها وروثها ومنيها ولبنها والدم الخارج منها فهذه نجسة. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحيض، يعني بقي عندنا، نحن ذكرنا أن النجاسة أو المتنجس أنه يغسل 7 مرات، يعني على المذهب أنه يغسل 7 مرات. طيب ما هو ضابط الغسلة، يعني ما هو ضابط الغسلة؟ يقول الغسلة لا بد فيها من الحت والقرص، يعني تحت النجاسة تقرصها بالظفر تحت بأطراف الأصابع، لا بد من الحت والقرص بأطراف الأصابع والعصر إن أمكن العصر، ولا بد أيضا من إخراجها من الماء، يعني ما يكفي، يعني ما دام أن المتنجس داخل الماء فهذا يقول بأنه غسلة، إذا أخرجته ثم أدخلته هذه الغسلة الثانية. فيقولون الحت والقرص والعصر إذا أمكن هذا شرط. الشرط الثاني إخراجها من الماء، ما دامت أنها في الماء فهي غسلة، إذا أخرجتها ثم أدخلتها شرعت الآن في الغسلة الثانية. طيب أيضا بقي مسألة أخرى، إذا بقي شيء من أثر النجاسة، يعني إذا بقي شيء من أثر النجاسة فهذا لا يخلو من أقسام. القسم الأول أن يكون الباقي طعم النجاسة، فالمحل لم يطهر، وإذا كان الباقي طعم النجاسة المحل لم يطهر، لأن الطعم يدل على العين، على وجود العين. القسم الثاني أن يكون الباقي لون النجاسة، فهذا لا يضر، إذا كان بقي أثر احمرار أو اصفرار هذا ما يضر، الباقي لون النجاسة لا يضر، أو رائحة النجاسة هذا لا يضر. فإذا كان الباقي لون النجاسة أو رائحة النجاسة هذا لا يضر. القسم الثالث والأخير أن يبقى اللون والرائحة جميعا، يبقى اللون والرائحة جميعا فيقول يضر، إلا إذا عجز، إذا بقي اللون والرائحة جميعا فيقولون بأنه يضر إلا إذا عجز. قال رحمه الله تعالى باب الحيض، يعني المؤلف رحمه الله عنون بباب الحيض لأن الأصل هو الحيض، يعني الأصل هو الحيض، وأما دم النفاس والاستحاضة فهي دماء حادثة، يعني دماء حادثة، وإلا الدم الطبيعي بالنسبة للمرأة هو دم الحيض. وقوله باب الحيض يدخل فيه ما يتعلق بدم الاستحاضة ودم النفاس كما سيأتينا إن شاء الله. والحيض في اللغة السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، وأما في الاصطلاح دم طبيعة وجبلة، دم طبيعة وجبلة يخرج من الأنثى في أوقات معلومة. نقول بأنه دم طبيعة وجبلة يخرج من الأنثى في أوقات معلومة. والأصل في أحكامه القرآن والسنة والإجماع، نعم القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل ويسألك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن. وأما السنة فسيأتينا إن شاء الله حديث كثيرة في أثناء الحديث على هذا الباب، والإجماع قائم على ذلك. قال المؤلف رحمه الله لا حيض قبل 9 سنين. قوله لا حيض قبل 9 سنين يعني لا حيض شرعا، وإن كان حيضا وجودا، يعني الحيض موجود ما حد يقول لك بأنه ليس حيض. يعني هذه جارية حاضت ولها 8 سنوات فنقول هذا حسا حيض لكن شرعا ليس حيضا. فقوله لا حيض قبل 9 سنين يعني شرعا، أما حسا فإذا خرج من الأنثى فهو حيض. فإذا حاضت المرأة أو نقول الجارية إذا حاضت ولها 8 سنوات فهذا الحيض ليس حيضا شرعيا، بمعنى أننا نرتب عليه الأحكام الشرعية، يعني نرتب عليه الأحكام الشرعية. وعلى هذا إذا حاضت التي لها 8 سنوات ونحو ذلك فنقول ما بلغت ما تجب عليها الصلاة، يعني لا تجب عليها الصلاة ولا يجب عليها الصيام، وتصلي حتى مع وجود الدم، مع وجود هذا الدم، لأن هذا الدم لا نحكم بأنه حيض شرعا وإن كان حيضا حسا لخروج هذا الدم. واستدلوا على ذلك بما يروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنوات فهي امرأة، إذا بلغت الجارية 9 سنوات فهي امرأة. وهذا الأثر عن عائشة في البيهقي وهو ضعيف، يعني هو ضعيف. وحتى لو ثبت نقول بأن هذا محمول على الغالب، هذا محمول على الغالب. والرأي الثاني، يعني الرأي الثاني أنه لا يقيد بـ 9 سنوات، فمتى رأت الجارية الدم المعروف عند النساء فهو حيض، تثبت له أحكام الحيض، لأن الله سبحانه وتعالى قال ويسألونك عن محيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فعلق الله عز وجل الأمر على وجود الأذى، فإذا وجد الأذى ترتبت الأحكام، إذا انتفى الأذى انتفت الأحكام، فاعتزلوا النساء في المحيض. الله عز وجل علق الأمر على وجود الأذى ولم يعلقه على سنوات، فالصواب في ذلك أنه لا يحد، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. أيضا قال لك ولا بعد 50، يعني بعد 50 سنة يقول لك المؤلف رحمه الله ليس حيضا. يعني وش معنى ليس حيضا؟ ها؟ ليس حيضا شرعا وإن كان حيضا حسا. فهذه امرأة الآن بلغت 50 سنة، بلغت 50 سنة، قبل 50 يأتيها الدم نقول اترك الصلاة، ثم لها الآن 50 سنة نقول الآن ماذا يجب عليها؟ ماذا يجب عليها؟ أن تصلي حتى مع وجود هذا الدم. فيقولون بعد 50 ليس حيضا شرعا. وعند أبي حنيفة يحده ب55 سنة. والرأي الثاني، الرأي الثاني ورواه عن الإمام أحمد رحمه الله أنه حتى ولو بعد 50 أنه إذا كان إذا الدم إذا تكرر فهو دم حيض، يعني دم حيض. وهذا القول هو الصواب، الصواب أننا لا نحده بسنوات، لأنه كما ذكرنا في الدليل قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض، فالله سبحانه وتعالى علق الأمر بوجود الأذى، متى وجد؟ ما بعد الخمسين قبل خمسين ترتبت عليه أحكام. قال قال ولا مع حمل, يقول ما في حيض مع الحمل, يعني لو أن المرأة حملت ثم بعد ذلك جاءها دم, حصل معها دم, فإن هذا الدم لا نحكم بأنه حيض, ونحكم بأنه دم فساد, وأن هذه المرأة يجب عليها أن تصوم وأن تصلي إلى آخره. فيقول لك المؤلف رحمه الله لا نحكم, يعني مع وجود الحمل, قال لك ولا مع حمل. نعم, وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله, واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توطى الحامل حتى تضع. نعم, نهى أن توطى حامل حتى تضع, والحائل حتى تحيض. النبي صلى الله عليه وسلم نهى في السبي أن توطى حامل حتى تضع, والحائل حتى تحيض. فكونه جعل الحائض أمرها معلق بالحيض, والحامل جعل أمرها معلق بأي شيء؟ بالحمل. دل ذلك على أن الحامل تحيض أو ما تحيض؟ ما تحيض. لو كانت الحامل تحيض لعلق الأمر بالحيض, لكن النبي صلى الله عليه وسلم الحائل علقه بالحيض, والحامل علقه بوضع الحمل, يعني تنتهي عدة الاستبراء إن كانت حاملا بوضع الحمل, وإن كانت حائلا بأن تحيض حيضا. هذا يدل على أن الحامل لا تحيض. طيب, والرأي الثاني, نعم الرأي الثاني, وكذلك أيضا يقولون بأنه وارد عن عائشة رضي الله تعالى عنها, يعني عائشة رضي الله تعالى عنها بإسناد حسن أن الحامل إذا رأت الدم تغتسل وتصلي, إذا رأت الدم تغتسل وتصلي. طيب, الرأي الثاني كما قلنا رأي مالك والشافعي أن الحامل تحيض, لأن الله سبحانه وتعالى علق الأمر على وجود الأذى, ويسألونك عن المحيض قل هو أذى, فمتى وجد الأذى؟ حتى مع الحمل, متى وجد الأذى حتى مع الحمل, فإنها تأخذ أحكامه, والأطباء في الوقت الحاضر يؤيدون ما ذهب إليه الحنابلة والحنفية, ويقولون بأن الحمل لا يمكن معه الحيض. نعم, الحمل لا يمكن معه الحيض, لأن الحيض يتكون على جدار الرحم, يعني يتكون الدم على جدار الرحم, فإذا جاء وقت خروج الدورة تكسر هذا الدم ثم بعد ذلك خرج. هذا التكون ما يوجد, يقول لا يوجد هذا التكون مع وجود الحمل. وعلى هذا نقول الأقرب ما ذهب إليه الحنابلة والحنفية, هذا والله أعلم هو الأقرب. وعلى هذا المرأة إذا رأت الدم مع الحمل فإنها تحتاط, فالغالب أنه لا يأخذ, قد يكون نقطا, قد يكون نزغات, قد يكون مضطربا, يعني ما يأخذ صفات الدم الطبيعي. وعلى هذا نقول بأنها تصلي وتحتاط, لكن لو أن هذا الدم خرج على الوتيرة التي يخرج قبل الحمل, لو خرج على الوتيرة لم يضطرب عليها وخرج بصفته وكثرته التي يخرج قبل الحمل, فيظهر والله أعلم أنه حيض. نعم, قال رحمه الله وأقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما. يقول لك المؤلف رحمه الله بأن أقل دم الحيض يوم وليلة, وعلى هذا لو أن المرأة جاءها الدم لمدة 20 ساعة فهذا ليس حيضا, تصلي وتصوم إلى آخره, فلا بد يعني إذا كان أقل من يوم وليلة فليس حيض، لا بد أن يتم له يوم وليلة فأكثر، هذا أقل الحيض. وهذا أيضا قول الشافعي رحمه الله تعالى، نعم قول الشافعي. وعند أبي حنيفة أنه يجعل أقله 3 أيام، والصواب في ذلك نعم الصواب كما تقدم لنا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا حد لأقله، كما أنه لا حد لأقله ولا لأكثره بالنسبة للسنوات، فكذلك أيضا نقول لا حد لأقله ولا لأكثره أيضا بالنسبة للأيام، نعم بالنسبة للأيام، لأن الله سبحانه وتعالى علق الأمر على وجود الأذى، فمتى وجد هذا الأذى ترتبت الأحكام، حتى لو كان هذا الأذى لمدة 20 ساعة أو 21 ساعة أو نحو ذلك. نعم. قال وأكثره 15 يوما، أكثره يعني أكثر الحيض 15 يوما، وعلى هذا إذا زاد على 15 يوما فإنه يكون استحاضة، نعم يكون استحاضة كما سيأتينا إن شاء الله، نعم يكون استحاضة. نعم وأكثره يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى 15 يوما، وهذا ما عليه أكثر العلم رحمه الله تعالى، وعند عند الحنفية يقول أكثره 10 أيام، أكثره 10 أيام. والذين حدوه 15 يوما استدلوا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تجلس إحداكن شهر الدهر لا تصلي، تجلس إحداكن شهر الدهر لا تصلي، يعني نصف الدهر لا تصلي، وعلى هذا يكون 15 يوما، هذا نصف الشهر. والرأي الثاني أنه لا حد لأكثره، نعم لا حد لأكثره، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكرنا من الدليل في قول الله عز وجل ويسألونك عن محيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، والله سبحانه وتعالى رتب يعني رتب الأمر على وجود الأذى. قال وغالبه 6 أو 7، غالبه 6 أو 7، هذا صحيح، غالب الحيض 6 أيام و7، كثير من النساء من تحيض لمدة 6 أيام، ومنهن من تحيض لمدة 7 أيام، هذا هو الغالب، نعم هذا هو الغالب. وأيضا يعني الوجود يشهد لهذا، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 إلى آخره، هذا يدل على أن الغالب هو 6 أو 7، وقد تحيض بعض النساء 5 أيام إلى آخره، وبعض النساء قد تحيض 8 أو 9 إلى آخره، لكن هذا خلاف الغالب، الغالب كما ذكر المؤلف رحمه الله 6 أو 7. قال وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، يعني يقول المؤلف رحمه الله بأن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وعلى هذا لو أن المرأة طهرت من حيضتها وبعد 10 أيام جاءها دم، بعد 10 أيام جاءها دم، مش نقول بأن هذا الدم، هل نقول بأنه دم حيض أو لا نقول بأنه دم حيض، نقول بأنه ليس دم حيض، لا بد أن يكون الطهر بين الحيضتين كم 13 يوما، نعم 13 يوما، وعلى هذا لو كان بعد 12 يوم جاءها دم فلا نحكم بأن هذا الدم دم حيض، نعم بأن أقل الطهر 13 يوما. وعن الإمام أحمد رحمه الله، نعم عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأنه لا حد له، نعم عن الإمام أحمد عنه أنه لا حد له، وهذا القول هو الصواب، لأن كما تقدم لنا أن مثل هذه الأشياء لم يرد فيها تقدير وتحديد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا حد لأكثره، نعم ولا حد لأكثره، يعني لأكثر جاء الطهر، وهذا صحيح أيضا، الطهر ليس له حد لأكثره، لأن بعض النساء من لا تحيض أصلا، نعم بعض النساء لا تحيض أصلا فلا حد لأكثره.